إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم أول كتاب الزكاة، وذكر المؤلف رحمه الله أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة والخارج من الأرض. وتقدم أيضا أن الزكاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تجب في العسل، وأيضا تقدم أنها تجب في المعدن باتفاق الأئمة، لكن يختلف العلماء رحمهم الله في المعدن الذي تجب فيه الزكاة. وتقدم أيضا أن الزكاة يشترط لها شروط، فيشترط لها الإسلام والحرية وملك النصاب ومرور الحول واستقرار الملك، وسبقا بينا هذه المسائل. وتقدم أيضا أن اشتراط الحول أنه في الجملة، فهناك أموال زكوية لا يشترط لها مرور الحول، مثل الخارج من الأرض كالحبوب والثمار لا يشترط لها الحول، الركاز لا يشترط له الحول، المعدن لا يشترط له الحول، كذلك أيضا ربح التجارة، نتاج السائمة، هذه لا يشترط لها الحول. كذلك أيضا عند ابن تيمية رحمه الله الأجرة لا يشترط لها الحول. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مرضى. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أبدل النصاب الزكوي، أبدل المال الزكوي بجنسه فلا يسقط الحول، أو فلا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول، لا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول. مثال ذلك: عنده سائمة غنم فأبدلها بسائمة غنم، لا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول. فإذا مضى على النصاب الأول مثلا 7 أشهر ثم أبدلها بنصاب آخر من الغنم، فإنه يبني على حول الأولى. فإذا مضى 1 سنة من حول الأولى وجب عليه ماذا؟ أن يزكي. وقول المؤلف بجنسه يخرج ما إذا أبدله بغير جنسه. وعلى هذا نقول: إذا أبدل المال الزكوي فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يبدله بجنسه، ما الحكم هنا؟ هل ينقطع الحول؟ نقول: لا ينقطع الحول ولا تسقط الزكاة. مثال ذلك: عنده 5 من الإبل مضى عليها 7 أشهر فأبدلها بإبل، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ نقول: لا ينقطع، فيبني على حول الأولى. فإذا مضى على الإبل الثانية حول من حول الأولى، يعني يبني على حول الأولى، نقول يجب عليه أن يزكي. الأولى مضى عليها 6 أشهر ثم أبدلها بإبل سائمة أخرى، فإذا مضت ستة أشهر وجب عليه أن يزكي. هذا إذا أبدل هذا القسم الأول. أبدل النصاب بنصاب آخر من الجنس فلا ينقطع الحول ولا تسقط الزكاة. القسم الثاني أن يبدله بغير جنسه ينقطع الحول ويبدأ من جديد، يستأنف حولا جديدا. مثال ذلك عنده غنم فأبدلها بإبل، أو عنده إبل وأبدلها بعروض تجارة، فإنه ينقطع الحول ويبدأ للمال الزكوي الجديد، يبدأ له حولا جديدا. فإذا كان عنده خمس من الإبل ثم أبدلها بغنم بعد أن مضى ستة أشهر، نقول يبدأ للغنم بحول جديد. نعم. فيتلخص أنه إذا أبدل المال الزكوي فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يبدله بجنسه، والأمر الثاني أن يبدله بغير جنسه. طيب، بقينا في قسم ثالث، وهو إذا أبدل الذهب بالفضة، أو أبدل الذهب بعروض التجارة. فتكون الأقسام أربعة. إذا أبدل ذهبا بفضة، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. ومثل ذلك لو أبدل ريالات بجنيهات، جنيهات مصرية أبدلها بريالات سعودية، عنده مثلا 10,000 ريال سعودي أبدلها بجنيهات مصرية، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ هذا موضع خلاف. أو مثلا عنده دنانير ذهب، دراهم فضة، أبدل الدنانير بالدراهم، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ هذا موضع خلاف. والصواب في ذلك أنه ينقطع الحول، يعني بعض العلماء قال ينقطع وبعضهم قال لا ينقطع، والصواب في ذلك أنه ينقطع الحول، إلا في أموال الصيارفة الذين يبيعون يشترون بالفضة، هذه لا ينقطع الحول لأن هذه عروض تجارة بالنسبة لهم، وعروض التجارة لا ينقطع فيها الحول لأنها مبنية على التقليب والاستبدال. طيب، القسم الرابع إذا أبدل ذهبا بعروض تجارة أو فضة بعروض تجارة، نقول يبني ولا ينقطع الحول، لأن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فيها ما هو قيمتها. ومثل ذلك أيضا لو أبدل ريالات بعروض تجارة أو أبدل جنيهات بعروض تجارة، فنقول بأنه يبني، لأن عروض التجارة هذه السلع ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو ماذا؟ القيمة. فكأنه أبدل ريالات بريالات. فالخلاصة في ذلك إذا حصل الإبدال ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يبدله بجنسه، ما الحكم هنا؟ ها؟ إذا أبدله بجنسه لا ينقطع الحول. القسم الثاني أن يبدله بغير جنسه، ها؟ ينقطع الحول. القسم الثالث أن يبدل الدنانير بالدراهم، يعني الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، ما الحكم هنا؟ ها؟ هذا موضع خلاف قلنا، لكن قلنا الصواب في ذلك أنه لا ينقطع، أنه ينقطع الحول إلا في أموال ماذا؟ في أموال الصيارفة الذين يبيعون ويشترون، لأن أصبحت عندهم هذه عروض تجارة. القسم الرابع إذا أبدل ذهبا بعروض تجارة أو فضة بعروض تجارة أو ريالات بعروض تجارة أو جنيهات بعروض تجارة، ما الحكم هنا؟ ها؟ لا ينقطع الحول، يبني على حول الأول. قال رحمه الله تعالى: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذه المسألة في زكاة الديون، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب الزكاة في الدين؟ أوسع المذاهب في هذه المسألة مذهب الشافعية والحنابلة، والشافعية أوسع من الحنابلة. فالشافعية والحنابلة يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا، سواء كان الدين على معسر أو كان الدين على ملئ باذل، وسواء كان الدين على مليء جاحد أو مليء باذل، يقولون تجب الزكاة في الديون مطلقا. لكن الحنابلة يقولون لا يجب عليه أن يزكي حتى يقبض. فمثلا لو كان لك دين على زيد من الناس، وهذا الدين هذا الشخص معسر أو مماطل وجلس عنده 10 سنوات ثم قبضته، يجب عليك أن تزكي عن ماذا؟ ها؟ عن 10 سنوات يجب عليك أن تزكيه عن 10 سنوات. لكن المذهب لا تجب الزكاة عليك إلا متى؟ إلا إذا قبضت. فإذا قبضت زكيه عن 10 سنوات. الشافعية يجب عليك أن تزكي كل عام وإن لم تقبض، فهم أوسع من الحنابلة في مثل هذه المسألة. الظاهرية هم أضيق الناس في هذه المسألة، ما يرون وجوب الزكاة في الدين. الحنفية يفصلون بين الدين القوي والدين الضعيف والدين المتوسط إلى آخره. المهم هذا التفصيل هذا لن نخوض فيه. الخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك، نقول بأن الدين ينقسم إلى قسمين. الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون على مليء باذل، يعني على واجد، شخص واجد وباذل ليس مماطلا، فهذا تجب عليه زكاته كل عام. إذا كان على مليء باذل ماذا نقول؟ تجب زكاته كل عام. ويدل لذلك نعم قول علي رضي الله تعالى عنه: يزكيه لما مضى إذا قبضه إذا كان صادقا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: يزكيه لما مضى إذا قبضه إذا كان صادقا. لما سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون، لما سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون، قال علي رضي الله تعالى عنه: يزكيه إذا قبضه لما مضى إذا كان صادقا. فالقسم الأول إذا كان الدين على مليء باذل تجب عليه زكاته كل عام. لكن المذهب ماذا؟ لا يجب عليه أن يزكيه حتى يقبضه. فإذا كان عند هذا الشخص لمدة 3 سنوات إذا قبضه يزكيه عن ماذا؟ عن 3 سنوات. القسم الثاني أن يكون الدين على معسر، شخص ما عنده شيء، أو على ملي لكنه جاحد مماطل، على مليء مماطل أو جاحد، فهذا هل يجب عليه أن يزكيه أو لا يجب عليه أن يزكيه؟ المذهب كما تقدم يجب عليه أن يزكيه لكل السنوات الماضية. الرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يزكيه، لأن الدين إذا كان على معسر فهذا بمنزلة العدم، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ليس في الدين زكاة. والرأي الثاني الرأي الثالث أنه يزكيه سنة واحدة إذا قبضه، يكون هذا الدين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الثمرة. الثمرة كانت معدومة ثم وجدت، فإذا وجدت الثمرة فإنه يتجب زكاتها مرة واحدة، وهذا أحوط. نعم هذا أحوط، أنه إذا قبضه يزكيه مرة واحدة. قد يجلس عنده نعم قد يجلس عنده العشر سنوات، خمس سنوات إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أن الدين انقسم إلى ماذا؟ قسمين. القسم الأول أن يكون على مليء باذل، فهذا يجب ماذا؟ زكاته كل عام. القسم الثاني أن يكون على معسر أو على مليء مماطل، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ فالمذهب تجب فيه الزكاة كل السنوات. الرأي الثاني أنه لا زكاة فيه، وهذا اختيار ابن تيمية أنه لا زكاة فيه، لما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ليس في الدين زكاة. والرأي الثالث أنه يزكيه ماذا؟ مرة واحدة، لأنه بمنزلة الثمرة. نعم، وهذا أحوط. قال رحمه الله: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. نعم، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، يعني أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثر الحول، أن تكون سائمة جميع الحول أو ماذا؟ أو أكثر الحول. وما معنى السوم؟ معنى السوم أن ترعى المباح، أن ترعى المباح، يعني في الصحاري والبراري إلى آخره ترعى المباح. وعلى هذا إذا كانت معلوفة هل تجب فيها الزكاة؟ ليس فيها زكاة. وكذلك أيضا إذا كانت تعلف في بعض الحول، يعني نصف الحول تعلف ونصف الحول ترعى المباح، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. لا تجب الزكاة حتى ترعى المباح جميع الحول أو أكثر الحول. نعم نعم. ويدل لذلك حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، في كل أربعين بنت لبون. قال: في كل إبل سائمة، في كل أربعين بنت لبون. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وكذلك أيضا في صحيح البخاري حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين، جاء في حديث أبي بكر: في كل أربعين سائمة. قال: في كل أربعين سائمة في صدقة الغنم. نعم، إلى 120 فيها شاة. نعم، فنقول اشترط أن تكون ماذا؟ سائمة. طيب، هو المؤلف رحمه الله ذكر شرطا واحدا من شروط السائمة، من شروط بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، بقي شرط آخر، الشرط الثاني أن تكون معدة للدر والنسل، أن تكون معدة للدر والنسل. يعني تجب الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن تكون سائمة، يعني ترعى المباح أكثر الحول أو جميع الحول. الشرط الثاني أن تكون معدة لأي شيء؟ للدر والنسل، يعني للتوالد وأخذ الحليب ونحو ذلك. إذا كانت معدة للعمل هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. مثل إبل الثانية للتسني أو بقر الحرث، البقر لتحرث، هذه ما تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة إلا إذا كانت معدة للدر والنسل، أما إذا كانت معدة للعمل فهذه لا تجب فيها الزكاة. إذا كانت معدة للبيع والشراء فهذه تجب فيها ماذا؟ زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. إذا كانت معدة للتأجير فهذه لا تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول السوم، والسوم أن ترعى المباح جميع الحول أو أكثره. الشرط الثاني أن تكون معدة للدر والنسل، فإن كانت معدة للعمل لحمل الأثقال لإخراج الماء للحرث لا زكاة فيها، معدة للتأجير لا زكاة فيها، معدة للبيع والشراء فيها زكاة عروض التجارة. نعم. قال رحمه الله: وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مقادير زكاة الإبل، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة الإبل أخذا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه وهو عند آل أبي بكر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل، بزكاة الإبل، ولأن زكاة الإبل ولأن الإبل هي أشرف وأعز أموال العرب، فقال لك: وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة. أقل نصاب الإبل خمس، الخمس هذه فيها شاة، ما دون الخمس ليس فيها شيء، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ كم؟ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وما بين الخمس إلى العشر هذا ليس فيه شيء ويسمى ماذا؟ وقص، يسمى وقص. فما بين الخمس إلى العشر هذه ليس فيها شيء، يعني السادسة السابعة الثامنة التاسعة هذه ليس فيها شيء ويسمى بماذا؟ بالوقص. نعم. قال لك: خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شية، خمس عشرة فيها ثلاث شية، يعني الاحدى عشر كم فيها؟ شاتان، واثنى عشر شاتان، ثلاث عشر أيضا فيها ثلاث شية، حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شية، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين كم فيها؟ أربع شية، إذا بلغت العشرين نقول فيها أربع شية، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ كم؟ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هذه بكرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها ماخذ يعني حامل، الغالب أن أمها ماخذ يعني حامل، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ كم؟ ستا وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين كم فيها؟ بنت لبون، وبنت اللبون هذه لها سنتان. نعم، سميت ببنت لبون لأن الغالب أن أمها وضعت وهي ترضع الآن، وضعت وهي ترضع، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ كم؟ ستا وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، حقة لها ثلاث سنوات، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت أن تحمل عليها البضائع والأحمال فسميت حقة. فإذا بلغت 46 فيها حقة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ كم؟ 61. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة هذه لها 4 سنوات، وسميت جذعة لأنها تجذع تسقط الثنية. نعم. طيب، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ كم؟ 76. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، لا بنت لبون، إذا بلغت 76 فيها بنت لبون. ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ ماذا؟ 91. فإذا بلغت 91 ففيها ماذا؟ فيها حقتان. ثم بعد ذلك إذا نعم إلى أن تبلغ 120، فإذا بلغت 120 كم فيها؟ 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني 91 كم فيها؟ ها؟ 91 حقتان. إلى أن تبلغ 120 كم فيها؟ 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك إذا زادت على 120 كم فيها؟ نقول تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وعلى هذا 130 كم فيها؟ 130 حقة وبنت لبون. حقة ب50 وبنت لبون بكم؟ 80. اجمع 50 مع 80 كم؟ 130. وإذا قدرت وبقي معك 10، اعلم أن التقدير خطأ. إذا قدرت وبقي معك 10، اعلم التقدير خطأ. 130 إذا قلنا فيها 3 بنات لبون، ها كم يبقى معك؟ يبقى 10. التقدير هذا حكمه ماذا؟ خطأ، خطأ. فنقول 130 فيها حقة 50 وبنت لبون 80، لأن حنا قلنا بعد 120 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب 140 كم فيها؟ 140 حقتان، 100 وبنت لبون 40. طيب 150 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، 170 ها زين 3 بنات لبون، 120 وحقة تصير 170، 180 حقتان، 100 بنت لبون، 80 180، 190 ها 3 حقاق، 150 بنت لبون، 40 تصير 190، 200 تستقر الفريضة، إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أنت مخير. إذا بلغت 200 نقول أنت مخير، إما 5 بنات لبون أو 4 حقاق. نعم نعم نعم، هذه مقادير زكاة الإبل. لهذا قال لك المؤلف وفي 36 بنت لبون وهي التي لها 2، وفي 46 حقة وهي التي لها 3، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقة وفي 121 ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 خلاص بعد هذا. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف يعني قال لك 5 شات 10 شاتان 15 ثلاث شياء إلى أن قال وفي 120 ثلاث بنات لبون، هذا موضع اتفاق بين الأئمة، هذا موضع اتفاق بين الأئمة، ويدل له حديث ها أنس في كتاب أبي بكر الذي أرسله أبو بكر رضي الله تعالى لأنس لما توجه إلى البحرين، نعم لما توجه إلى البحرين، نعم كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أهل البحرين، قال هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا موضع اتفاق بين الأئمة. بعد ذلك كما قال لك المؤلف ثم في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة تستقر الفريضة على هذا، هذا عند جمهور أهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون بعد 120 ترجع الفريضة، يعني بعد 120 إذا زادت 120 ها الخمس فيها شات، ثم إذا زادت 10 يكون فيها ماذا شاتان، يقولون ترجع الفريضة. لكن عند الجمهور كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله وأقل نصاب بق البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة وفي 40 مسنة هي التي لها سنتان وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم أقل نصاب البقر 30، وعلى هذا دون 30 ها فيها شيء وليس فيها شيء، نقول هذا ليس فيها شيء. والدليل على نصاب البقر نعم حديث المسلم ما ثبت في صحيح مسلم ولا صاحب بقر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة إلى آخره. نعم وأيضا حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ على كل 30 تبيعا أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فأمرني أن آخذ في على كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن. وهذا الحديث موضع خلاف بين أهل الحديث هل هو متصل أو منقطع إلى آخره. نصاب البقر في 30 تبيع أو تبيعة له سنة، ثم بعد ذلك ليس فيه شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان، ثنية لها سنتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة بعد 40 تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. ففي 40 كم مسنة؟ 50 فيها مسنة، 60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع أو نعم أو تبيع وتبيعة، 60 ها فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. احنا قلنا بعد 40 تستقر الفريضة، في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. ف60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، 70 تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاثة أتبعة، مئة، نعم مئة، ثلاثة أتبعة ومسنة، ثلاثة لا لا لا تبعان ومسنة، تبعان ومسنة، تبعان بستين ومسنة بأربعين، وهكذا. نعم وهكذا. طيب نعم. قال المؤلف: وأقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة، أو تبيعة وفي أربعين مسنة هي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة. قال لك: وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شات، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتا. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان نصاب البقر شرع الآن في بيان نصاب الغنم وقدر الزكاة فيها. والغنم دليلها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنها الذي كتبه إلى أهل البحرين، جاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شات. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين فيها ماذا؟ فيها شات. أقل نصاب الغنم كم؟ أربعون. أقل من أربعين ليس فيه زكاة، وهذا ننتبه ترى، أقل من أربعين ليس فيه زكاة إذا كانت ماذا؟ سائمة. أما إذا كانت عروض تجارة فما ننظر للعدد، ننظر إلى هل تبلغ قيمتها نصاب عروض التجارة أو لا. قد تكون عندنا شات تجب فيها الزكاة إذا كانت عروض تجارة، قد تساوي 200 درهم فتجب فيها الزكاة. المهم هنا الكلام على إذا كانت سائمة يعني ترعى المباح، فأربعون فيها شات، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على 120. فأربعون فيها شات، مئة فيها شات، 120 فيها ماذا؟ شات واحدة. نعم 120 فيها شات واحدة. طيب إذا زادت على 120 ها ففيها ماذا؟ شاتان. ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ تزيد على 200، فمئتين وواحدة فيها كم؟ ثلاثة شيعة. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شات، في كل 100 شات. فعندنا 40 كم؟ شات واحدة، إلى أن تزيد على 120 ففيها شاتان، إلى أن تزيد على 200 ففيها ثلاث شيات، ثم تستقر الفريضة. 201 كم فيها؟ ثلاث شيات. 300 ثلاث شيات. 400 أربع شيات. 500 خمس شيات. ما بين 201 إلى 400 ها كم فيها؟ ثلاث شيات. من 201 إلى 400 ثلاث شيات. وهذا أكبر وقص في السائمة، يعني 198 شات ليس فيها زكاة. واضح؟ لأن 201 فيها ماذا؟ ثلاث شيات. 201 فيها ثلاث شيات، فيها ثلاث شيات إلى أن تبلغ 400. فإذا بلغت 400 فيها كم؟ أربع شيات. ما بين 400 و201 فيها كم؟ ثلاث شيات، ما تغيرت الفريضة. يعني هذا المجموع 198 شات ليس فيها شيء، هذا يسمى ماذا؟ وقص. وهذا أكبر وقص في السائمة. نعم أكبر وقص في السائمة، يعني ما بين 400 و 201، هذا العدد كله ليس فيه شيء، كل ما تغيرت فيه الزكاة ثلاث شيئات حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شيئات. نعم. قال رحمه الله: قالوا نصاب الغنم 40 فيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نعم، الخلطة هنا قال لك الشاة، نحن الآن نعم نعم في الزكاة تقدم أن البقر، أن الإبل، 5 من الإبل كم فيها شاة؟ 10 شاتان. طيب ما المراد بالشاة؟ 40 من الغنم شاة، إذا زادت على 120 3 شيئات، ما المراد بالشاة؟ بيّن لك المؤلف رحمه الله المراد بالشاة. ها، المراد بالشاة هو جذع ضأن أو ثني معز. جذع الضأن كامله 6 أشهر، ثني المعز كامله 1 سنة. نعم، ثني المعز له 1 سنة، وجذع الضأن له ماذا؟ له 6 أشهر، له 1 سنة. جذع الضأن له 6 أشهر، وثني المعز له 1 سنة. فإذا قال العلماء شاة، المقصود به ماذا؟ الضأن أو المعز، لكن من الضأن لا بد أن يبلغ ماذا؟ 6 أشهر، ومن المعز لا بد أن يبلغ 1 سنة. نعم، لا بد أن يبلغ 1 سنة. قال لك: والخلطة في بهيمة الأنعام. نعم، بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة الاختلاط. نعم، الخلطة الاختلاط. يقول لك المؤلف رحمه الله: الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة تنقسم إلى قسمين. نعم، الخلطة في البهيمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة أعيان، القسم الأول خلطة أعيان. وخلطة الأعيان أن يكون المال مشاعا بينهما، أن يكون المال ملكا مشاعا بينهما، فهذان المالان كالمال الواحد. ها، القسم الأول ماذا؟ خلطة ماذا؟ أعيان، يعني يكون المال مشاعا بينهما، هذا له النصف وهذا له النصف، يعني هذه 40 شاة، زيد يملك نصفها وعمر يملك نصفها، لكن غير معينة مشاعة، أو هذا له الربع، هذا له 3/4، أو 5 من الإبل، هذا له النصف وهذا له النصف، لكنه مشاع. اشتروا هذه 40 جميعا، أو ورثوا هذه 40 من أبيهم، ها؟ فهذه الخلطة، خلطة الأعيان، ها؟ نقول ماذا؟ تصير المالين كالمال الواحد. نعم، تصير المالين كالمال الواحد، وعلى هذا تجب فيها الزكاة، هذه ما فيها إشكال. القسم الثاني خلطة ماذا؟ أوصاف، خلطة أوصاف. هذه هي موضع الخلاف بين الفقهاء، هل تصير المالين كالمال الواحد أو لا؟ يعني وش خلطة الأوصاف؟ أنا أملك 20 وأنت أملك 20، هل يكون المالان كالمال الواحد تجب زكاة، أو نقول كل يستقل بماله ولا تجب الزكاة؟ المؤلف وش يقول لك؟ ها، يقول لك بأن خلطة الأوصاف تصير ماذا؟ تصير المالين كالمال الواحد، إيجابا وإسقاطا تخفيفا وتغليظا. خلطة الأوصاف ماذا؟ تصير المالين كالمال الواحد إيجابا وإسقاطا تخفيفا وتغليظا. خلطة الأوصاف أنا لي 20 شاة وأنت لك 20 شاة ثم اختلطا شاء الشياه لي معروفة، أنا شياهي معروفة وأنت شياهك معروفة، لكن ترعى جميع وتبيت جميع إلى آخره كما سيأتي في الأوصاف المعتبرة في الخلطة. فالجمهور أهل العلم أن خلطة الأوصاف أنها ماذا؟ مؤثرة وليست مؤثرة، مؤثرة، وأنها تصير المالين كالمال الواحد. أنا لي 20 وأنت لك 20 اختلطت حولا تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ عند جمهور العلماء تجب فيها الزكاة، وهذه الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد. الأصل أن عندي أنا لي 20 ما فيها زكاة، نعم ما فيها زكاة، لكن لما اختلطت ب20 زيد أصبح هذان المالان كالمال واحد كال40 تجب فيهما الزكاة. وهذا نعم هذا كما قلنا رأي جمهور العلم، وأن الخلطة ماذا؟ مؤثرة إيجابا كما في هذا المثال. طيب إسقاطا، إسقاطا أنا لي 40 وزيد له 40 وعمر له 40 كم هذه؟ 120 هذه 120 لو انفردت كم الزكاة اللي تجب؟ 3 لكن لو اختلطت تجب ماذا؟ شاة واحدة على كل واحدة ثلث. هنا أفادت ماذا؟ الإسقاط والتخفيف. فالخلطة يقول لك المؤلف أنها تصير المالين كالمال الواحد إسقاطا وإجابا تخفيفا وتغليظا. قد تفيد التغليظ والإجاب وقد تفيد التخفيف والإسقاط، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور العلم. ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلف بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث أبي بكر في صحيح البخاري: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين نعم مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني مثلا أنا لي 40 وأنت لك 40 وهذا له 40 لو افترقت وجب كم؟ 3 شيات. ما نجمعه إذا جاء الساعي لكي لا يجب علينا ماذا؟ شاة واحدة. ولن فرقه أيضا لو مثلا أنا لي 20 وأنت لك 20 وهي مجتمعة له، فإذا جاء الساعي خذ شياهك وأنا أخذ شياهي ما تجب الزكاة، لي 20 وأنت لك 20 ما تجب الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40 تجب الآن كم؟ شاة واحدة، بسبب الاجتماع وجبت شاة واحدة بسبب الخلطة. طيب أخذوا الشاة مني أنا، جاء الساعي اللي بعثه الإمام يخدش أخذ الشاة مني أنا، أرجع على ماذا؟ أرجع على الخليطين، فأخذ من الأول كم؟ 3 شاة، وأخذ من الثاني 3 شاة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فأنا أخذ من الخليطين اللذين اختلطا معي أخذ من هذا 3 شاة وأخذ من هذا 3 شاة. نعم، وهذا الخلطة تؤثر، نعم هذا قول جمهور أهل العلم. خلافا للحنفية، فالحنفية يرون أن الخلطة غير مؤثرة، والصواب ما عليه جمهور العلم حيث أبي بكر واضح. نعم، وما كان من خليطين أو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، طيب. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بشرطها، يعني تكون الخلطة مؤثرة بشروط. الشرط الأول أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام، وعلى هذا لو كان هناك اختلاط في غير بهيمة الأنعام، اختلطوا في الذهب، في الفضة، اختلطوا في التجارة، عروض التجارة، نعم، سلعي وسلعك، يعني المخزن هذا سلعي وسلعك اختلطت، هل هي مؤثرة أو مؤثرة؟ هذه ليست مؤثرة. وأوسع المذاهب في الخلطة هم من هم؟ الشافعية أوسع المذاهب في الخلطة، يرون أن الخلطة مؤثرة في السائمة ومؤثرة في التجارة ومؤثرة في النقدين إلى آخره. وأضيق المذاهب في الخلطة ها الحنفية، لأن الحنفية ما يرون الخلطة. نعم، الحنفية لا يرون. فالشرط الأول أن تكون في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن يبلغ الخليطان نصابا. أنا لي 20 وأنت لك كم؟ 20. إذا جمعنا 20 والـ20 بلغت ماذا؟ نصابا. أو لي أنا بعيران وأنت لك 3 أبعرة، إذا جمعنا البعيرين مع 3 تبلغ كم؟ تبلغ نصابا. إذا كانت ما تبلغ النصاب، ها؟ لو كانت أنا لي بعيران وأنت لك بعيران، ها؟ مؤثرة خلطة وغير مؤثرة؟ غير مؤثرة، ما بلغ النصاب. لابد أن يبلغ ماذا؟ مجموع الخليطين لابد أن يبلغ ماذا؟ أن يبلغ نصابا. الشرط الثالث أن يشترك في بعض الأوصاف، وهذه موضع خلاف بين الفقهاء، ما هي الأوصاف المعتبرة؟ نعم، ما هي الأوصاف المعتبرة؟ فالمذهب أن يشترك في المراح والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. المذهب لا بد أن يشترك في 5 أمور. الأمر الأول المراح وهو المبيت. الأمر الأول يعني يكون مبيت هذه البهيمة واحدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المسرح. نعم، والمسرح هو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى. والأمر الثالث الفحل، يعني يكون فحلها واحدا. والأمر الرابع المرعى، موضع الرعي. والأمر الخامس المحلب، نعم، وهو موضع الحلب. فلا بد أن تتفق في هذه الأمور الـ5. ها، الأول ما هو؟ المراح يعني المبيت، والثاني المسرح ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والثالث الفحل، والرابع المحلب مكان الحلب، والخامس ها المرعى مكان الرعي. لا بد أن تجتمع. وعلى هذا إذا كانت هذه السائمة تبيت في هذا المكان وهذه تبيت في هذا المكان، ها، يعني السائمة لي أنا تبيت في هذا المكان وسائمة كانت تبيت في هذا المكان، هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ قال غير مؤثرة، الخلطة هنا غير مؤثرة. أو مثلا هذه ترعى في هذا المكان وهذه ترعى في هذا المكان، ها، هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ يقول لك ليست مؤثرة. فلا بد أن تتفق في هذه الأمور الـ5. والرأي الثاني أن العبرة بالأوصاف، يعني الشافعي يذكرون أوصاف والمالكي يذكرون أوصاف إلى آخره، الرأي الثاني رأي ابن مفلح صاحب الفروع، يقول العبرة بالعرف، العبرة بالعرف، فإذا دل العرف على أن هذه مختلطة كفى ذلك، لأن مثل هذه الأوصاف التي يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل بين، يعني ليس هناك دليل بين، فالعبرة بأي شيء ماذا؟ ها؟ العرف. فإذا دل العرف على أن هذه البهيمة أنها مختلطة نقول بأنها تكون ماذا؟ ها؟ تكون مؤثرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. قال وتجب في كل مكيل مدخر. نعم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الخارج من الأرض. نعم. هو تقدم الكلام على المال الزكوي الأول وهو ماذا؟ سائمة بهيمة الأنعام. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المال الزكوي الثاني وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والخارج من الأرض تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. نعم. تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، الآن الزكاة تجب في الخارج من الأرض بإجماع العلماء، لكن ما هو الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ ما هو الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ أوسع المذاهب في هذا هم من؟ الحنفية، لأن الحنفية يرون أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض، وإن كانوا يستثنون بعض الأشياء، لكن تجب عندهم في الحبوب، في الثمار، تجب في الفواكه، تجب في الخضروات إلى آخره. أوسع المذاهب هم من؟ ها؟ الحنفية في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض. نعم. حتى أنهم ما يشترطون النصاب، تجب في القليل وفي الكثير. نعم. يتوسعون في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض. الحنابلة قال لك المؤلف فيه وصفان. نعم. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.